الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن شيء من التفصيل في الشفاعة. هل هذه خاصة به؟ نعم، خاصة به. هذه خاصة به. الملائكة الذين مأمرون بباب الجنة أمروا أن لا يفتح الباب إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون خاصة به في دخول أهل الجنة، وكذلك بشفاعته لعمه أبي طالب. وقلنا هذه على خلاف بين أهل العلم، منهم من يراها شفاعة ومنهم من يراها تقدير من الله عز وجل، وقلنا أن كلاهما محتمل، لأنه في قوله نفعت عمر كما في حديث عند البخاري قال بشفاعة، قلنا أن هذه تحمل عند بعض أهل العلم على أنها شفاعة. لولا أنا نعم، في لفظ لولا أنا قلنا أنا حمل بعض أهل العلم على أنها شفاعة، وبعض أهل العلم قال أن ليست شفاعة وإنما هي تقديم من الله عز وجل. اشتغلون هذا الذي سبق. كذلك ذكرنا أن شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر من وجهين، وشفاعته في من استحقنا فيما استحق العقوبة من وجهين. الوجه الأول أنهم يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام بأن يعجل لهم الخروج من النار، وهذا هو الأقرب، لا يشفع فيهم الخروج من النار بل حتى يعجل لهم الخروج. الوجه الثاني شفاعته في من استحق العقاب بأن لا يدخل النار. أما شفاعته عليه الصلاة والسلام في من استحق الجنة فهنا يشفع عليه الصلاة والسلام في علو الدرجات حتى ترفع لهم الدرجات. الثانية يشفع لهم في دخول الجنة في التعجيل. التعجيل في تعجيل دخولها، كما يشفع لمن دخل النار من الكبائر في التعجيل من في خروجها. نعم. قد يدخل النار وقد يعذب. نعم. ثم قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. كما قلت لكم، العلماء رحمهم الله إذا تكلموا عن بعض المسائل في كتب العقيدة وكتب الأصول يقررونه لأنهم ابتلوا بأقوال بدعية قال بها طوائف. فهو الآن لما تكلم عن الشفاعة وتكلم عن الصراط وتكلم عن الحوض، كل هذا لو قال قائل ما سبب الكلام عنه، فمحله كتب الوعظ. ها، ما هو الجواب؟ نقول لأن طوائف من أهل البدع ينكرون ذلك. فهنا ذكر الجنة والنار. طيب، الجنة في اللغة هي البستان الكثير الشجر، وسميت بذلك لأنها تجن من كان تحتها بأشجارها، هذا في اللغة. ولا يجوز أن نعرف الجنة التعريف الاصطلاحي بالتعريف اللغوي. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى التنقيص من شأنها. فنقول الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى في الآخرة لأوليائه المتقين، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما النار فهي معروفة في الشرع وفي اللغة، وأما في الاصطلاح والشرع فنقول النار هي الدار التي أعدها الله تعالى لأعدائه الكافرين، وكذلك للعصاة المؤمنين، فهي معدة أولا للكافرين كما صرحت بذلك النصوص، لكن المؤمنين الذين ماتوا على الكبائر ولم يغفر لهم فإنهم يدخلونها. والدليل أولا هذا بالنسبة للتعريف، قوله مخلوقتان، مخلوقتان يعني أنهما موجودتان الآن، موجودتان الآن بدليل القرآن والسنة، وهذا بالإجماع أيضا. أما الأدلة من القرآن فهي كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى في الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت، يعني هيئت، أعدت للمتقين. وكذلك قوله عز وجل عن النار واتقوا النار، نعم واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فهذان دليلان صريحان من القرآن. ومن السنة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها حديث متواترة أنه رأى الجنة والنار، فإنه رأى الجنة والنار في صلاة الكسوف، قال إني أريت الجنة وتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وإني رأيت النار فلم أرى منظرا قط كاليوم أفظع. فذكر أنه دخل الجنة في منامه فرأى في الجنة قصرا لعمر رضي الله عنه، ووصف عليه الصلاة والسلام ما فيها كذلك. وكذلك النار حينما رأى المرأة التي تعذب في هرة حبستها، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا لا مجال للشك فيها. هذا بالنسبة إذا، وقد رآها عليه الصلاة والسلام في اليقظة والمنام، رأى الجنة والنار يقظة ومناما، وهذا يدل على أنهما موجودتان. طيب هذا يدل على أي شيء؟ على أنهما موجودتان. فالمؤلف قال والجنة والنار مخلوقتان، مخلوقتان، فلماذا قال مخلوقتان؟ يعني لماذا قال مخلوقتان يريد أنهما موجودتان؟ نقول لأن بعض أهل البدع يقول إن الجنة والنار غير مخلوقتين لا يوجدان الآن، وهذا قول المعتزلة. هذا قول من؟ قول المعتزلة والقدرية كذلك. فالقدرية والمعتزلة يقولان إن الجنة والنار غير موجودتين، لأن إيجادهما قبل أن يدخل فيهما من يستحقهما قبل الوقت عبث، فجعلوا العقول حاكمة على ما يقدره الله عز وجل ويتصرف فيه ويفعله بناء على قواعد عقلية فاسدة. فهمتم؟ هذا بالنسبة لقول المعتزلة وقول القدرية. والصحيح ما عليه أهل السنة مما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قوله لا تفنيان، لا تفنيان يعني أنهما لا تبيدان، وإنما قال ذلك لأن طوائف من أهل البدع أيضا أنكروا. فالجهمية أصحاب أتباع الجهم بن صفوان يقولون إن الجنة والنار تفنيان. لماذا؟ قالوا لأنهما حادثتان، وكل حادث يعني كل مخلوق لا بد له من الفناء، وتكلموا بكلام طويل مذكور في كتب أهل الكلام، فإنهم مما يستدلون به ما يقولونه في عدم التسلسل تسلسل الحوادث وأن الله لا يجددها. هؤلاء هم الجهمية قالوا بفناء الجنة والنار. طيب، وهناك قول آخر في المسألة وهو قول اليهود الذين قالوا إن النار يدخلها قوم ثم بعد ذلك يخرجون منها ويخلفهم غيرهم، ورد الله عز وجل عليهم في قوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، وكقوله عز وجل ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وهناك قول ثالث في المسألة وهو قول ابن عربي الملحد الزنديق وأتباعه الذين قالوا إن النار إذا دخلها أهلها فإن طبائعهم تتطبع بطبيعة النار حتى يصيرون يتلذذون فيها والعياذ بالله. نعم، هذا قول الزنادقة والفلاسفة. وهناك قول رابع قال به أبو الهذيل العلاف قال إن الجنة والنار يدخلها أهلها أو يدخلهما أهلهما ثم إذا طال المكث فيها مكثهم فإنهم يصيرون جمادات فيها لا يتحركون، تتوقف حركاتهم فيصيرون جمادات كأنهم خشب. طيب، هذه مجمل أقوال أهل البدع الذين خالفوا في هذه المسألة. وهنا لا بد من التنبيه على أمر وهو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. فابن القيم أولا بالنسبة لدوام الجنة وبقائها وعدم فنائها هذا بالإجماع لم يخالف فيه أحد من أهل السنة. أما النار فحكيت بعض الأقوال في أنها تفنى، ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح، فقد ذكر كلاما طويلا ونقل نقولا كثيرة عن مجموعة من الصحابة كعمر وغيره من بعض الصحابة وأئمة التابعين يقرر فيه أن النار تفنى. ولكن في الحقيقة نقول إن هذا الذي ذكره لا يصح، وقد بالغ رحمة الله عليه في تلك النقول التي لم يصح إسنادها إلى